ما حكم الإسلام في نظركم في كتابة الوالدين لما يملكون لأولادهم قبل الممات؟ هذه التفصيل كان عطية لأولادهم يعطونها عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية شرط العدل للذكر من حظ الأنثيين لا يخصهم بعضا دون بعض يعطونهم جميعا للذكر من حظ الأنثيين لا بأس. أما وصية بعد الموت وصية عن المرض فلا إذا كان هناك ورثة آخرون كالزوجة أو الزوج أو الوالدين لا يوصي بوصية لورثة ورثة لا يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يوصي وصية لوارث وإذا أراد أن يوصي فليس له إلا الثلث يوصي بالثلث أو أقل لغير الورثة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.